الحمد لله رب العالمين الذي بلطفه تنكشف الشدائد وبالتوكل عليه يندفع كيد كل كائد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله الذي خرق الله له العادة فانشق له القمر وحنت إليه الجوامد. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أولي الشأن والمعاقد، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الطمع غلب على النفوس حتى أهلكها، وأن الذنوب استولت على القلوب حتى سودتها. فأجلوا سواد هذه الظلمة بالتوبة، فإن التوبة هي المفتاح. واستنزلوا رحمة الله تعالى بالاستغفار، فإن الله تعالى هو الفتاح. وأصلحوا أعمالكم يصلح الله أحوالكم، وارحموا ضعفاءكم وواسوا فقراءكم يكثر الله تعالى أرزاقكم، وخذوا على أيدي سفهائكم يبارك الله تعالى في أعمالكم. وإياكم والحقد والحسد، فإن الحسود لا يسود. فمن يعد نعمة الله التي أنعم بها على عباده، ومن يمنع عطاء الله الذي يقسمه على مراده. واعلموا أن كل إناء ينبع بما فيه، وأن من حفر لأخيه بئرا وقع لا شك فيه. واعلموا أن من كان في عناية الله تعالى فهو منصور، ومن أدركته رحمة الله تعالى فهو المجبور. واعلموا أن كل محسن أو مسيء مجازى بعمله في يوم النشور. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. واعلموا عباد الله رحمكم الله أن الله تعالى لما شرع صيام شهر رمضان ما كان شهر رمضان شهر كسل وفتور، وما كان شهر لوم وسهر وتسلية، إنما كان شهر عمل وجهاد. لم يقل قائله يوم ذاك إن الصيام يمنع العمل ويؤثر على الاقتصاد، إنما قال قائله يوم ذاك هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. حتى قال الصحابي الجليل عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه: جنة عرضها السماوات والأرض، بخ بخ. فقال له المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ما حملك على قول بخ بخ؟ قال: رجاءت أن أكون من أهلها يا رسول الله. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنت من أهلها. وكان في يده بعض تمراتي، فقال: إن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى ما في يده من تمرات ثم نزل فقاتل حتى قتل. لذلك شهر رمضان هو شهر الجهاد، هو شهر البطولات. غزوة بدر كانت في رمضان، الاستعداد ليوم الأحزاب كان في رمضان، السادس من اكتوبر، الموقعة التي حطم فيها الجنس المصري اسطورة الجيوش الموجودة بين بلادنا المحتلة. لذلك هذا هو رمضان، لم يكن رمضان كما تعهده اليوم، ينام الصائم من الفجر حتى العصر فيقوم النوم يجمع بين الظهر والعصر ثم يكمل بقية يومه في التسلية. الإعلام يوم ذلك فاستوقفت قالت يا حلو المؤمنين هلك زوجي وترك لي صبية صغار لا ينبجون كراع وليس لهم زرع ولا ضرع بعاف وأخاف عليهم الضبع أخاف عليهم السنة الشديدة وليس لنا مال وأنا بنت خفاف ابن إيماء الغفال. فقال لها نسب قريب ثم قام إلى بعير ظهير في داره فأتى به وحمل عليه غرارتين من ثياب وطعام. الغرارة باللغة المصرية أكبر من السواد